بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في حديث سابق باب التيمم، وذكرنا أن التيمم معناه اللغوي القصد، ومعناه الشرعي القصد إلى الصعيد الطيب لاستباحة الصلاة. قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. ودلت الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع على التيمم. التيمم يكون في السفر وكذلك يكون في الحضر. السفر، إنسان مسافر سواء كان سفرا طويلا ولا سفرا قصيرا، له أنه يتيمم إذا فقد الماء. إذا كان حاضرا وانقطع الماء أو حبس في مكان ليس فيه ماء، فأيضا عليه التيمم من أجل الصلاة، إذا كان علم أنه في المكان اللي فيه ما فيش ماء وأنه حيضيع عليه وقت الصلاة، يبقى على ذلك يجوز له في السفر وفي الحضر أنه يتيمم، بل يجب عليه، لأن ذكرنا أن التيمم ليس من الرخص بل هو من العزيمة. التيمم هيجي بعد فترة الكلام عن التيمم، كيفية التيمم، ولكن اختصارا يعني نقول جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين، وثبت عنه أنه تيمم بصورة معينة، أنه ضرب يديه على الأرض صلى الله عليه وسلم، وبعدين نفخ في يديه ومسح وجهه وكفيه. ده صورة التيمم، علشان هو حيذكرها بعد فترة، أنا بقاش إحنا عمالين بنتكلم التيمم التيمم وإحنا مش عارفين إيه يكون التيمم. فالتيمم دي الصورة بتاعته اللي ثبتت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ضربة للوجه والكفين، ضربة للوجه والكفين. يبقى بياخد، يبقى على الصعيد الطيب التراب على الأرض، بيضرب يده أو يديه الاثنين على الأرض، ضرب إيديه هيجي تراب على اليدين، يقوم ينفخ في هذا التراب، نفخ يبقى حيزال أكثر التراب، يمسح وجهه بالكفين، وبرضو الكف كل كف بالكف الأخرى ظاهرا وباطنا، يبقى ده التيمم. اللي هيكون عن الحدث الأصغر، إنسان تبول أو تغوط أو خرج منه ريح، يبقى دي صورة التيمم. كذلك عن الحدث الأكبر أيضا، إن هو إنسان على جنابة ويريد يتطهر للصلاة، امرأة كانت حائضا وانقطع حيضها تريد تتطهر، أيضا لم يجد الماء ولم تجد الماء، يبقى تتيمم بنفس الصورة هذه، ضرب للوجه والكف، تضرب اليدين على الأرض، وبعدين التراب اللي فيها تنفخ فيه بحيث ما يبقاش تراب كتير في اليدين، تمسح الوجه وتمسح الكفين ظاهرهما وباطنهما. ده الأوديل كيفية التيمم، وحيجي الكلام بقى بتاع العلماء في التيمم والخلاف اللي فيها، لكن ده مبدئيا نعرف ذلك. شروط التيمم قلنا انه يدخل وقت الصلاة، اذا دخل وقت الصلاة يبقى الان يلزم التيمم، طالما انه لا يوجد ماء سواء في السفر او في الحضر، ولا يعرف هيجي الماء قبل ما يخلص وقت الصلاة ولا بعدها، يبقى بدخول وقت الصلاة وجبت عليه الصلاة، وجبت عليه الصلاة، يبقى الان عليه انه يتيمم ليصلي. وإن كان مش شرط أنه لازم يقعد من أول وقت الصلاة أنه يتيمم، ولكن في خلال وقت الصلاة كلها في أي وقت من أوقاتها تيمم، لازمه ذلك ليصلي. يبقى هنا دخول وقت الصلاة. وذكرنا الخلاف في أنه قبل وقت الصلاة هل يجوز له أنه يتيمم قبل دخول وقت الصلاة ولا لا يجوز؟ الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أنه لا يجوز له إلا إذا دخل وقت الصلاة. أبو حنيفة رحمه الله وكذلك ابن حزم على أنه سواء دخل وقت الصلاة أو قبل وقت الصلاة هو تيمم به للصلاة، وإذا قام مقام الوضوء، طالما أن الوضوء يجوز قبل الصلاة فالتيمم أيضا يجوز قبل دخول وقت الصلاة، وده القول الراجح في المسألة. وإن كان مش هيخسر حاجة الإنسان أنه يحتاط لنفسه، فإذا أراد يصلي واحتاج للتيمم يبقى إذا دخل وقت الصلاة يتيمم ويصلي، فإذا تيمم قبل ذلك فالراجح صحة التيمم. الشرط الثاني طلب الماء، يطلب الماء، يعني لكون الآية قالت لنا فلم تجدوا ماء، لم تجدوا ماء دليل على أنه بحث فلم يجد، يبقى على ذلك يطلب الماء حوله في الأماكن اللي ممكن يوجد فيها الماء، فإذا بحث فلم يجد يبقى على ذلك يتيم. الشرط الثاني والثالث أنه يطلب الماء، الثالث أنه لا يجد الماء بعد الطلب يبقى عليه يتيمم للصلاة. من المسائل بقى والفصول اللي ذكرناها قبل ذلك، من كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعالم، إنسان مريض في السرير ولا يجد من يناوله الماء مع وجود الماء، مع وجود، لأن بنقوله التيمم يكون مع فقد الماء أو مع وجود الماء بس وجود ما فيش نفع فيه ما يقدرش أنه يستخدمه، يبقى على ذلك وجوده كعدمه في حالة هذا الذي يريد الوضوء. فإذا كان إنسانا مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم، يبقى هيعمل إيه؟ يتيمم هذا الإنسان. هيتيمم إزاي؟ يتيمم إزاي؟ ومن الترب الأرض. طب لو فرضنا إنه في مستشفى وما فيش الأرض نظيفة والحيطة نظيفة ما فيش فيها تراب والسرير بتاعه ما فيش فيه غبار ولا تراب، يعمل إيه؟ بسيط، الجاب صحن فيه تراب يتحط بجواره، فإذا أراد وقت الصلاة تيمم من الصحن اللي فيه تراب وصلى، فالأمر ما فيش فيه صعوبة ولا شيء. إنسان راكب القطار وجاء عليه وقت من القطار بيمشي فترة طويلة ما بيقفش وما فيش مكان يتوضى فيه، ما فيش مية للوضوء، وحيفوت عليه صلاة الصبح مثلا، راكب مسافر الصعيد وجاء عليه وقت الفجر وهو في القطار، ومعلوم ان وقت الفجر اخر وقته عند شروق الشمس، عند شروق الشمس، يعني كل صلاة وقتها ما بين الصلاة والتي تليها الا صلاة الصبح اخر وقتها طلوع الشمس. فإذا كان هنا في هذه الحالة القطر ماشي مش هيقدر ينزل منه، ما فيش مية بداخله، يبقى يلزمه يتيمم. يتيمم منين؟ من جدار القطر، من أرض القطر، من شباك القطر، المكان اللي فيه غبار، مش شرط يكون كمية تراب كبيرة، ولكن الغبار اللي بيبقى عالق على الحيطة أو على الجدار يجوز له إنه يتيمم منه. يبقى هنا رجعنا ثاني للإنسان المريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء، هذا حكم العادم للماء، يبقى حيتيمم ويصلي على الحالة اللي هو عليها ولا يلزمه الإعادة، لا يلزمه إعادة هذه الصلاة. يقول لنا برضو يحتمل أن ينتظر مجيء من يناوله، وده نقول مش شرط ان هذا المريض يصلي على اول وقت، ولكن ينتظر اذا كان يعلم من الحال ان كل فترة بيدخل عليه حد او كذا، ينتظر اللي يدخل يغطي. لكن فرضنا انه عالم ما فيش حد جاء منشه دلوقتي ومش هيجي ولا بالليل، يبقى هيجي عليه صلاة الظهر مثلا والعصر والمغرب والعشاء، لا ما ينفعش، وهذه صلوات لا يجمع بعضها الى بعض. ان جاز للعذر جامع صلاة الظهر مع العصر، وجاز للعذر جامع المغرب مع العشاء، لكن ما ينفعش جامع عصر مع مغرب، ما ينفعش جامع عشاء مع فجر. يبقى هنا الصلوات التي تجمع بعضها لبعض يجوز لهذا المعذور انه يجمعها، يأخر الظهر لآخر وقته وينتظر من يأتيه يوضئه فيصلي الظهر والعصر كحكم العذر في المرأة المستحاضة. لكن إذا كان هذا الإنسان يعلم ما فيش حد حيجي وحضيع عليه صلوات لا تجمع مع غيرها، يبقى على ذلك يتيمم ويصلي. فرضنا أنه مشلول ولا يقدر لا يتيمم ولا يقدر يعمل حاجة، يبقى في هذه الحالة حيصلي على حاله الذي هو فيه، مش هتسقط عنه الصلاة، ولكن يصلي على حاله الذي هو فيه وهو معذور بذلك. يقول لنا إذا وجد بئرا وقدر على التوصل إلى مائها بالنزول من غير ضرر، أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبله ثم يعصره، لزمه ذلك. يعني لقى بير فيها ماء بس البير غويطة، وهو ممكن يتصرف إنه ينزل حبل فيه حاجة يملاها، أو إنه يتصرف بإنه هو ينزل ويسهل عليه ذلك، أو إنه ينزل ثوب بحيث يتبل وبعدين يطلعه يعصره ويأخذ المية يتوضى بها، يبقى هنا ليس له إنه يتيمم بل يلزمه الوضوء. يقول لنا برضو وحكما في السفينة في الماء كحكم وارد البئر، وإن لم يمكنه الوصول إلى مائها إلا بمشقة أو تغرير بالنفس فهو كالعادم. يعني لو إنسان راكب في سفينة وفي الدور الثالث فوق على السطوح وفاقد للماء والماء قدامه في البحر، ولكن معوش أي حاجة يملى بها الماء من البحر، هنا لابد انه قبل ما يتيمم يسأل لعله يجد ماء، لعله يجد من يعينه على انه يجيب مية منه. لكن فرضنا تعقدت وما فيش، يبقى على ذلك يجوز له يتيمم في هذه الحالة ويصلي اذا خشي ان يضيع عليه وقت الصلاة. لكن اذا كان قريبا من الماء يمكنه تحصيله لزمه ذلك. بيقول لنا طب إذا كان يخاف فوت الوقت، يعني إذا كان إنسان في السفر وبعدين يخاف فوات الوقت، مثلا يجي عليه وقت العصر وفي أثناء سفره اتأخر وبعدين لم يجد ماء وخايف المغرب تدخل ووجد أمامه ماء بير فيها مية أو حنفيات فيها ماء، ولكن على ما يتوضأ يكون ضاع عليه وقت الصلاة، يعمل إيه فيها؟ هنا يقول لنا حضر، وقبلها بدقيقة دقيقتين قبل ما يخلص وقت العصر وجد الماء، الآن هو واجد للماء. لو انشغل بتحصيل الماء على ما يجيب المية ويتوضأ يكون المغرب دخل وضاعت عليه صلاة العصر في وقتها، ولو انه تيمم وصلى يبقى الآن بيتيمم مع وجود الماء، يعمل ايه؟ جمهور العلماء على انه يراعي الوضوء والطهارة للصلاة حتى وإن ضاع الوقت لأنه مشغول بهذا الشيء. يقولوا زي بالضبط الإنسان اللي يقوم من النوم ويجد نفسه محتلمة وفاضل على شروق الشمس وقت قليل، لا يجوز له أن يقول أتيمم وبعد كده بعد ما صلي صلاة الصبح أبقى أغتسل، يقول له لا اغتسل حتى وإن ضاع وقت الصلاة لأنك مشغول بتحصيل شرط من شروط الصلاة وأنت واد للماء لست فاقدا له. لكن ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا كان في هذه الحالة فيجزيه التيمم إذا خاف وفوات الوقت، يعني كأن نظرة الإمام مالك رحمه الله أنه حيضيع وقت الصلاة، والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة محدود الطرفين، يبقى ده إذا انشغل بالوضوء أو انشغل بالاغتسال حيضيع وقت الصلاة ويصليها في غير وقتها، فراعى الوقت فأمر أنه يصلي يتيمم ويصلي حتى وإن وجد الماء طالما أنه على آخر وقت. أما جمهور العلماء فأبوا ذلك وقالوا لا، حتى يصلي لابد من صلاة صحيحة، والصلاة الصحيحة للإنسان الواجد الماء لابد تكون بوضوء أو تكون بغسل إذا كان عن حدث أكبر، لكن صلاة المتيمم ده يكون في حالة عدم وجود الماء وهذا واجد الماء، فعلى ذلك يلزمه تحصيل الماء ليصلي. يقول لنا ابن قدامة فصل، وإن بذل له ماء لطهارته لازمه قبوله لأنه قدر على استعماله ولا منة في ذلك في العادة، يعني إنسان فاقد للماء وبعدين لا أحد بيقول له خد مية هتوضى، هنا هل ممكن أنه يتعفف مثلا ويقول لا ما أخدش من حد حاجة مثلا أنا أدور عن ماء أو أنا أتيمم؟ يقول له لا، الماء ما فيش منة لأحد على أحد فيه، ولذلك من الأشياء التي لا تمنع الماء، الماء لا يمنع، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع الماء ولا الكلاء ولا النار، لا يمنعون، أشياء مشاعة بين الناس، فإذا إنسان بذل له مالا خد أدي الماء خد اتوضى يبقى يلزمه يقبل ويتوضى ويصلي. وإن لم يجده إلا بثمن لا يقدر عليه، يعني فرضنا لا الماء ولكن بثمن غالي ما يقدرش يدفع مثله، ويمكن كان ده زمان يحصل في عرفات، ودلوقتي اتطور التطور كبير جدا، كان الحجاج وهم في عرفة ما كانش فيها ماء لغاية من 10 سنين أو 12 سنة فاتت كان الماء قليل في عرفات، فيقوم الحجاج يجوا عايزين يتوضوا عايزين يصلوا ما لقوش، ويبتدي يقفوا لهم الناس بجراكم صغيرة كده وكوباية بريالين وكوباية عشان ياخدها يشرب عشان يتوضى يساوموا على ثمن الماء. هنا هل يلزموا ان يشتري هذا الماء بهذا السعر؟ طبعا كوباية بريالين حاجة غالية، او نبيع له كوباية مية بريالين، هل يلزم انه يقبل في هذه الحالة؟ طبعا يستحب، أيه يستحب إنسان يكون على وضوء، ولكن هل يجب؟ الراجح لا، أنه لا يجب عليه إلا أن يشتري بثمن المثل، أما أنه يغالي عليه ويستغل الظروف اللي هو فيها فعلى ذلك لا يلزمه أنه يجب. لذلك يقول لنا ابن قدامة هنا إن لم يجده إلا بثمن لا يقدر عليه لم يلزمه قبوله، ده إيه كمان بيقول لك فبوزل له الثمن، يعني فرق بين من يبذل له الماء خد مية هتوضى يلزمه ويقبل، لكن المية بتتباع بتمن غالي وبعدين واحد قال له طب انا هدفع لك تمنها وخد اتوضى هل يلزمه؟ يقول لك لا ما يلزموش. ايه تفرق بين دي ودي؟ في الصورة الاولى الماء ما فيش منه لاحد على احد فيه، وتبقى المتعارف بين الناس الناس يبذل بعضهم لبعض ذلك، لكن هيشتري بمال ده مش معتاد بين الناس ان واحد يدفع لي مال من جيبه علشان يجيب لي مية اتوضأ بها، يبقى هيبقى له منة عليه، وشرعا لا يلزمني اني اقبل منة انسان عليه في مثل ذلك. لذلك قالوا اذا كان هيبذل الماء كماء مفيش مانع، هيبذل الثمن عشان نشتري به الماء؟ لا، ما يجبش علي اني اقبل الثمن حتى لا اتحمل منه. قال لنا هنا لم يلزمه قبوله لان المنة تلحق به. طب يعمل ايه؟ يتيمم. قال وان وجده يباع بثمن مثله في موضعه. دي صورة ثالثة هنا، انه في المكان بيتباع الماء، في البلد دي المية بتتباع، وده ثمن المثل، بيتباع المية الجيركن ثمنه بكذا، هنا هل يلزمه الشراء؟ وطالما انه بثمن المثل يبقى يلزمه الشراء، يبقى هنا يلزم الشراء. ان وجده يباع بثمن مثله في موضعه او زيادة يسيرة يقدر على ذلك مع استغنائه عنه، يعني معه فلوس ويقدر يشتري حتى لو انه بتمن زايد شوية بس يقدر على الدفع في ذلك، طالما ان زيادة يسيرة، يقول لنا لزمه شراء حتى يتوضأ ويغتسل. وان كانت الزيادة كثيرة تدحض بماله، نقول انه لا يلزمه الشراء. وإن كانت الزيادة كثيرة ولا تدحض بماله، يعني معاه فلوس وممكن يشتري، بيبيع جركن الماء يبحوله بعشرة جنيه مثلا، وهو إنسان غني ومعاه إنه يدفع، ولكن ده مش تمنه، تمن جركن الماء عشرة ساخ، هيبحوله بعشرة جنيه؟ لا، يبقى في هذه الحالة لا يلزمه، طالما إن المبلغ مبلغ كبير وليس ثمن المثل فلا يلزمه قبول ذلك ولا يجب عليه الشراء. بيقول لنا قد توقف الإمام أحمد رحمه الله في من بذل له ماء بدينار ومعه مئة، يعني واحد معاه مئة دينار مئة جنيه، واحد قال له خد المية دي بجنيه، هل يلزمه هذا الشيء؟ قال لنا يحتمل وجهين فيها، وإن كان الراجح ما قاله الشافعي رحمه الله أنه لا يلزمه ذلك، أمر الاستغلال، واحد يستغل ظروف الناس في هذه الحالة، ودي عبادة، أنه لا يعين على العبادة بل يحرد في الوقوع في الإثم في ذلك، فلا يلزمه أنه يشتري بهذا الثمن. قال لنا هنا قال الشافعي لا يلزمه شراؤه بزيادة يسيرة ولا كثيرة، لا يسيرة ولا كثيرة. ابن قدامة بيقول لنا قول الله تعالى فلم تجد ماء فتيممه، والراجح انه هذا واجد للماء طالما انه بثمن المثل او زيادة يسيرة، اما الزيادة الكثيرة لا، ما هوش ملزم انه يشتري بغير ثمن مثله. يقول لنا فان لم يكن معه ثمنه فبذل له بثمن في الذمة يقدر على ادائه في بلده. دي صورة اخرى، ان واحد معهوش فلوس يشتري الماء والماء بثمن المثل، وبعدين واحد قال له أسلفك. الصورة الأولى كان واحد حيشتري له وده له هدية، ما يلزموش القبول، لكن هنا حيسلفه وما نرجع البلد نبقى ناخد منك الدين، هل يلزمه؟ قولان للعلماء، قول قاله القاضي أبو يعلى يلزمه الشراء لأنه قادر وفي بلده عنده فلوس ممكن يدفع. الآمدي أبو الحسن قال لا يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته، وهذا كلام جيد، إنه حستنى استلف دلوقتي ولما رجع شرفني هيش لغاية مرجع، وهنا يلزمني أكون معلق بشيء من أجل العبادة، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وأمر الدين يسر، فهذا الآن غير واجد يبقى على ذلك لا يلزمه. فصل، إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت، صورة إنسان مسافر ومعاه مية وبعدين حصل حاجة افتكر انه حنلاقي بير مية قريب، كب المية اللي معاه عشان ما يشيلش، بعد فترة تبين لا في بير ولا شيء وصار الآن فاقدا للماء، هنا حيجي عليه وقت الصلاة، هل نقول هذا آثم؟ الراجح لا، مش آثم، لأنه عامل بظنه بدل ما شيل جرك المية أمشي به فترة طويلة، لا في بير هناك حملة منه، فعلى ذلك لا يأثم بأنه كب هذا الماء حتى يوفر على نفسه الحمل. لكن الآن بقى هيعمل إيه في الصلاة؟ هنقوله يتيمم ويصلي، هل يجب عليه الإعادة؟ الراجح لا يجب عليه الإعادة طالما أنه معذور في هذا الشيء، وطالما أن ألزمناه بالصلاة وقلنا أن الصلاة صحيحة. طب لو كان أراق الماء في الوقت، دخل وقت الصلاة وهو معاه ماء فقال بعد ساعة أصلي صلاة الظهر وأمشي وحلاقي مية بعد شوية أخذ منها أتوضأ أو أغتسل، كب المية ومشى فلم يجد الماء اللي توهمه، هنا حيتيمم وصلي، هل يلزم الإعادة؟ هنقول أيضا الراجح أنه لا يلزم الإعادة لأنه صلى بتيمم صحيح، وطالما صح التيمم وصحة الصلاة لا يلزم بالإعادة مرة ثانية. يقول لنا إن وهبه بعد دخول الوقت ينفع؟ لو إن إنسان معاه مية ومسافر مثلا ودخل وقت الصلاة وما فيش اللي هي المية دي، فده هدية الواحد خد المية دي هدية، هنا هل تصح هذه الهدية؟ نقول لا، لا تصح هذه الهدية، اتوضى الأول واهدي الباقي. لكن ان انت تعطي ما تملكه ويلزمك شرعا انك تتوضا للصلاة تعطيه لغيرك الا ان كان هذا الغير حيشربه يحتاج لشربه، اما اذا كان لا يحتاج لشربه فلا يجوز انك تهدي حتى تتوضا ثم تهدي بعد ذلك. اذا نسي الماء في رحله او موضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم فقد توقف الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة. الصورة ان انسان معاه مية في المكان اللي هو فيه، وبعدين جاء وقت الصلاة نسي ان معه ماء، وبعدين بحث ما لقاش ماء راح بتيمم ومصلي، بعد ما صلى افتكر لا ده انا شايل المية في المكان الفلاني، هنا هل يجب عليه اعادة هذه الصلاة ولا لا يجب عليه الاعادة؟ هنا قول الامام احمد وقول الشافعي واحد اقوال الامام مالك او احد قولي الامام مالك انه يجب عليه الاعادة وان هذه الصلاة لا تجزئه. قول الامام ابي حنيفة والقول الثاني الامام مالك وقول ابي ثور انه يجزئه ذلك لانه ناسي، وفي الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان ومستطيره عليه، يبقى على ذلك هذا معذور. لكن الراجح فيها انه طالما نسي الماء ده حكمه زي اللي نسي الوضوء، انسان جاي يصلي الصلاة وبعدين افتكر نفسه متوضي، بعد ما صلى افتكر ده انا ما توضيتش، يبقى هنا يلزمه اعادة الصلاة. كذلك هذا انه نسي الماء وفرضه انه يتوضا، يبقى هنا معذور بنسيانه، لكنه بعد ما صلى وجد هذا الماء يبقى يلزمه انه يتوضا تاني ويعيد الصلاة. يقول لنا وان ضل عن رحله الذي فيه الماء او كان يعرف بئرا فضاعت عنه ثم وجدها، الحكم اللي فيه ايه؟ اذا كان في مكان عارف المكان ده فيه بئر وبعدين نساها بقى في الوقت ده، ناس فين البئر؟ تاه، يدور عليها شمالي من تاه عنها، فخاف وقت الصلاة يضيع تيمم وصلى، بعد ما خلص الصلاة وجد واهتدى لهذه البئر، هل يلزمه الإعادة؟ هنا بقى فرق بين اللي كان معه ماء ونسيه واللي تاه عن المكان وخشي خروج الوقت، فلما صلى هذا الإنسان لم يكن معه ماء ولا احتمال أنه يجد الماء، فعلى ذلك الراجح أنه لا يلزمه الإعادة. فصل، إن صلى ثم بان أنه كان بقربه بئر أو ماء، يعني لو إنسان فاقد للماء وبعدين بحث ما لقاش، اتيمم وصلى بعد ما خلص صلاة لقى المية على بعد مترين منه وما كانش واخد باله منها، هنا هل يلزمه الإعادة؟ هنا بقى ينظر هل علامة البئر دي كانت ظاهرة بحيث ان هو مقصر في البحث يبقى يلزمه الإعادة، لا ما كانش فيه علامة وكان مش ممكن يراها، فعلى ذلك لا يلزمه الإعادة في ذلك. ويمكن فيها قصة في هذا الشيء، في حديث أن مجموعة من الصحابة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أنه كادوا يتيهون في الصحراء، كادوا يتيهون في الصحراء، وقالوا له أنه لولا بيت لامرؤ القيس لولا نجينا، يعني أن بيت شعر لامرؤ القيس اللي نجينا بسببه في ذلك. فيها قصة مذكورة يقول لنا فيها أن وفد قوم من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أحيانا الله ببيتين من شعر امرئ القيس، أحيانا الله ببيتين من شعر امرئ القيس، قال وكيف ذلك؟ قالوا أقبلنا نريدك، فضللنا في الطريق، مجموعة من اليمن رايحة للنبي صلى الله عليه وسلم تاهوا في الطريق، فلما تاهوا دوروا عن مية عطشوا عطشا شديدا وما فيش ماء، فقعدوا 3 أيام يدوروا عن الماء وهم في مكانهم خلاص حيموتوا بقى ما فيش ماء، قالوا فاستظللنا بالطلح والسمر، استظلوا في هذا المكان بورق الطلح والسمر نبات الشوك، قال فأقبل راكب متلثم بعمامة وتمثل رجل البيتين، وهم في المكان اللي هم فيه واحد جاي راكب ولابس عمامة على راسه، وبعدين واحد من الركب ده قال شعر وهو في حالته دي، تمثل بيتين لامرؤ القيس يقول ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائصها دام تيممت العين التي عند ضارد يفيء عليها الطلح عرمضها طامي. أهو خطر على باله البيتين دول، فقالهم البيتين دول مش بتوع، دول بتوع امرئ القيس وده مات في الجاهلية، فالراكب اللي جاي سمع فقال من يقول هذا الشعر، مين اللي يقول هذا الشعر؟ قال امرؤ القيس بن حضر، قال والله ما كذب، هذه ضارد عندكم، هذه ضارد عندكم، قال فلو دسونا على الركب إلى الماء. يعني تخيل هم بقى لهم 3 أيام ها، وبعدين ما فيش المية جنبه، المية جنبه. بيت الشعر بيقول إيه؟ بيقول لما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائصها طامي دامي، يعني بيتكلم عن حمر وحش، حمر وحش الصيادين عمالين يلحقوها بالرماح، فلما رأوا ان الحمر الوحش يعني رأت ان الرماح عمالة تدخل فيها تعورها وتجرحها وتحول بياض بتاعها حمار، تيممت العين التي عند ضاريه، توجهت الى العين. ودي ذكرناها في اول شرحنا للتيمم، وقلنا دي من شواهد ان التيمم بمعنى التوجه. يعني قال تيممت العين التي عند ضارج، هم كانوا في المكان ده اسمه ضارج وهم مش عارفين المكان اسمه ضارج. قال يفيء عليها الطلح عرمضها طامي، يعني ان في بحيرة في المكان ده او في بير بس متغطية بالطلح اللي هو ورق الموز، والعرمض بتاعها الطحالب بتاعتها كتيرة لعدم ورود الناس عليها، فمتغطية بالطحلب ومتغطية بأوراق الشجر، فهم كانوا بياخدوا أوراق الشجر يتغطوا بيها من شدة الحر، ومش دارين ان تحتها في المكان موجود بئر للماء. فلذلك مجرد ما الرجل قال لهم اهي انتوا في دارج وادي بئر المية اللي انتوا بتتكلموا عليها جنبكم هنا، فذكر في الحديث قالوا فشربنا ريانا وحملنا ما يكفينا ويبلغنا الطريق، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا